إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، إمام العابدين المخلصين، صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله سبحانه الذي جمعنا في هذا اليوم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو لقاؤنا التاسع من لقاءات دروس من سورة لقمان، تلكم السلسلة الكريمة التي تجمع بين الأسلوب الوعظي والتأصيل التربوي، الهدف منها رد الناس إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عصر انفصم وابتعد وتمرد الكثير من المسلمين عن دينهم وعن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح المسلمون بأعمالهم وأخلاقهم وسلوكهم في واد، والإسلام بتشريعه وتعاليمه في واد آخر. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن معنى قوله جل وعلا: ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وبينا بفضل الله وعونه وطوله ومدده حكم الاستهزاء بالدين وحكم الاستهزاء بالمتدينين وعقوبة ذلك في الآخرة. ونحن اليوم على موعد مع قوله جل وعلا: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء بالذات من الأهمية بمكان، وأسأل الله سبحانه أن يرزقنا الصواب والإخلاص، وأن يبارك في وقتنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يقول جل وعلا في الآية السابعة من سورة لقمان: وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إذا تتلى عليه آياتنا، أي هذا الذي انشغل باستماع الموسيقى والمزامير والطرب والغناء وكل لهو باطل، انشغل بكل ذلك عن سماع قول الله جل وعلا: إذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. إنها صورة بغيضة من قبل بعض كفار مكة، ولكنها متكررة في كل زمان وفي كل مكان: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. فكم من الناس من إذا تليت عليه آيات الله جل وعلا يولي مستكبرا ويولي مدبرا ويولي معرضا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن لم يسمعها. لماذا؟ لأنها لا توافق هواه، ولا تسير مع مألوفه، ولا تتماشى مع خواطره ومنهجه وفكره، ولأنها لا تخدم مصالحه، ولأنها لا تقره على شره وعلى باطله. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. إننا اليوم على موعد مع التحذير من هذا المرض الخطير الذي يدمر العبد في الدنيا والآخرة، إنه مرض خطير جد خطير، ألا وهو مرض الكبر، ألا وهو مرض الكبر. ولذا ورد في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي دفع الحق ورفضه ورده، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، أي دفعها وبطرها وردها ورفضها. رفض الحق وغمط الحق وبطر الناس إذا كان ذلك في حق عامة الناس، إذا كان الكبر أو المعنى الثاني للكبر غمط الناس، إذا كان ذلك في حق عامة الناس، فما ظنكم وما بالكم بمن احتقر العلماء وبمن احتقر الدعاة إلى الله جل وعلا. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. إذن فقضية الكبر والاستكبار عن آيات الله جل وعلا وعن أحكامه ومنهجه، وقضية الكبر عن الحق وعن أوامر الحق سبحانه وتعالى، قضية جد خطيرة. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن أول من استكبر عن الحق وعلى أوامر الحق سبحانه وتعالى هو إبليس عليه لعنة الله. قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. واعلموا أيضا أن الكبر والاستكبار على الحق والدعوة إلى الحق هي عادة الأشراف والسادة والقادة، فما من نبي أرسله الله جل وعلا إلى قومه إلا ولاقى من أصناف الكبر والكبرياء من الملأ من قومه. فها هو نوح عليه الصلاة والسلام يدعو قومه إلى التوحيد فيقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لكنهم أصروا واستكبروا استكبارا. وكذلك قال الله جل وعلا عن عاد قوم هود: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقال جل وعلا عن قوم صالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال أيضا عن أصحاب الأيكة عن قوم شعيب: قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وكذلك الحال في حق فرعون وملئه وقومه. قال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فقضية الكبر والاستكبار قضية قديمة حديثة منذ أن أرسل الله جل وعلا رسله وأنزل كتبه، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا. وها هو الوليد بن المغيرة الذي تليت عليه آيات الله جل وعلا ثم نظر ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فرد الله جل وعلا عليه: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وقال الله جل وعلا بالجملة في حق مشركي مكة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. واعلموا أيها الأحبة الكرام أن للكبر أسباب ودوافع ومقومات. اعلموا أن للكبر أسباب ودوافع ومقومات، من أهمها الجاه والسلطان، أيضا الشرف والنسب والثراء والمال، وربما يكون العلم أيضا سببا في الإصابة بداء الكبر والعياذ بالله. فمن اعتراه الكبر بسبب جاهه وسلطانه فليعلم علم اليقين أن جاهه وسلطانه إلى فناء وإلى زوال. قال الكبير المتعال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فماذا كانت النتيجة؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولله در القائل: أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان. ومن اعتراه الكبر بسبب ثرائه وماله فليعلم أن فقراء الأمة يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. لماذا؟ لأنهم أشد حسابا يوم القيامة، فما من درهم اكتسبوه وما من درهم أنفقوه إلا وسيحاسبون عليه بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. ومن اعتراه الكبر بسبب النسب والشرف فإنه تعزز بكمال غيره. ومن اعتراه الكبر بسبب الجمال من النساء أو إلى الرجال أو من الرجال فلينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى ظاهره نظر البهائم. ومن اعتراه الكبر بسبب القوة فليعلم علم اليقين أنه لو آلمه عرق واحد لعاد أعجز ما يكون، وأنه لو دخلت في رجله شوكة لأعجزته، ولو دخلت في أذنه بقة لأقلقته. ومن اعتراه الكبر بسبب العلم فليعلم أن حجة الله جل وعلا على العالم آكد من الجاهل، وليعلم أن زلة العالم أعظم من زلة الجاهل، أعاذنا الله وإياكم من الزلات. أما من أصيب بداء الكبر بلا سبب وبلا مقوم فإن هذا من شرار الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر أي فقير مستكبر. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في مختصر منهاج القاصدين: واعلم أن الكبر خلق باطن تصدر عنه أعمال هي ثمرته. يقول الإمام ابن قدامة: فإن المتكبر ينظر إلى عامة الناس وكأنه ينظر إلى الحمير استحقارا واستجهالا. فالكبر داء عضال أيها الأحباب، وله عواقب وقيمة، منها انعدام فقه القرآن وتدبر معانيه. قال جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فلا تكاد تجد متكبرا في هذه الدنيا إلا ويرفض القرآن جملة وتفصيلا، كما قال جل وعلا: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. فإن الكبر يحول بين تدبر القرآن وتدبر معانيه، فإن الكبر يحول بين تدبر معاني القرآن والانتفاع بها وتدبر معانيه. لذا أعرض عن استماع القرآن باستماع المعازف والطرب وكل لهو باطل. فإنك ترى بعض الناس في هذه الأيام لا يريد أن يستمع إلى القرآن، لأن القرآن لا يوافق هواه، لأنه لا يتماشى مع خواطره وفكره ومنهجه، إلا أنه لا يضره أن يجلس الساعات الطوال أمام آلات اللهو، ولا يضره أن يستمع الساعات الطوال إلى آلات الطرب والغناء والمزامير والمعازف. نعم، كما قال الله جل وعلا: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إنهم يبغضون القرآن، إن الذي يستكبر عن القرآن فهو مبغض للقرآن، إن الذي يستكبر عن آيات الله جل وعلا فهو مبغض لمنهج الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من المسلمين قد هجروا سماع القرآن، بل إن الكثير منهم لا يستمعون إلى القرآن إلا عند المصائب، لا يستمعون إلى القرآن إلا إذا مات لهم ميت، وإذا ما سمعوا إلى مقرئ يقرأ كلام الله جل وعلا، أو إذا سمعوا إلى أحد قد وضع شريط القرآن قال له بدل علي هذا، بدل هذا، ضع الموسيقى، أنحن في مأتم، أمات لنا ميت؟ حتى أن بعض الناس إذا سمع القرآن يتلى في بيت من البيوت قال هذا بيت ميت، هذا بيت مات فيه ميت. لأنهم لماذا؟ لأنهم هجروا القرآن، ولأن القرآن في قلوبهم واعتقادهم وظنهم رمز للمصائب والأحزان، لأنهم لا يتذكرون ولا يذكرون القرآن إلا إذا مات لهم ميت، بأن يذهبوا إلى المقرئين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، أو أن يضعوا شريطا للقرآن بدون أن يتدبروا معانيه، فهم لا يتذكرون القرآن إلا عند المصائب وعند الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا، بل إن كثيرا من المصلين لا يستأنس بسماع آيات رب العالمين جل وعلا، لا يستأنس بسماع كلام الله جل وعلا، ولا يجد لذة في سماع القرآن، فهو إذا دخل مع إمامه في الصلاة تمنى لو قرأ إمامه بآية واحدة، لكنه لو جلس في مجلس طرب في عرس من الأعراس، أو استمع إلى ماجن من الماجنين، أو إلى داعر من الداعرين، أو إلى ماجنة من الماجنات، أو إلى داعرة من الداعرات، لا يهمه ذلك، ولا يضره أن يذهب عمره هباء منثورا. نعم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك تجدونهم يستثقلون الصلاة، فتجدونهم إذا أطال الإمام في القراءة تضجروا واستثقلوا وتململوا وتضجروا، وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. فالاستكبار عن القرآن أيها الأحباب سبب في عدم الفقه فيه، وسبب في عدم تدبر معانيه وتفقهه في أحكامه والعمل بآياته. ولذا قال محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما دخل قلب رجل من شيء من الكبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك، إلا نقص من عقله بقدر ذلك. فالكبر لا يمكن أبدا أن يجتمع في قلب العبد الكبر والتواضع لكلام الله جل وعلا، والتدبر لآياته، والتفهم لمعانيه، والعمل لأحكامه. واعلموا أيها الأحبة أن أيضا من عواقب الكبر الوخيمة في الدنيا والآخرة كما قال الله جل وعلا، اعلموا أيها الأحبة أن الله تعالى يبغض المتكبرين ويكره المتكبرين المستكبرين. قال جل وعلا: إنه لا يحب المستكبرين. بل لقد توعد الله جل وعلا بالويل الذي هو العذاب والهلاك الشديد لمن استكبر عن آيات القرآن، فقال: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال جل وعلا: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. إنه الاستكبار عن القرآن في كل زمان وفي كل مكان. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التواضع لآيات الله جل وعلا. فلا ينبغي لأحد مهما كان أن يتكبر على الله وأن يتكبر على عباد الله وأن يتكبر عن آيات الله جل وعلا. ولذا ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام ابن ماجة في سننه وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار وفي لفظ قصمته. واعلموا أن المتكبرين أبعد الناس من سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام الترمذي في سننه، وحسنه الإمام الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، أي المكثرون للكلام بغير حاجة، والمتشدقون أي الذين يتكلفون الفصاحة للاستعلاء على عباد الله، والمتشدقون والمتفيقهون. فقال الصحابة: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون ولكننا لم نعلم المتفيقهون. فقال صلى الله عليه وسلم: المتفيقهون المتكبرون. المتكبرون، فالمتكبرون أبغض عباد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبعدهم منه مجلسا يوم القيامة. بل لقد ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام الترمذي في سننه وحسنه، وحسنه شيخنا الألباني في مشكاة المصابيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال. انتبهوا، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أي أمثال النمل. يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، طينة الخبال. بل وفي الحديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت النار: في الجبارون والمتكبرون، في الجبارون والمتكبرون. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، كأن في أذنيه وقرا، المعنى كأن في أذنيه ثقلا، كأن في أذنيه صمما، كأن في أذنيه طرشا، كأن في أذنيه وقرا. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، وكأنه أطرش، وكأنه أصم، وكأنه أصيب بثقل في أذنيه، لا يستطيع أن يستمع إلى القرآن، كما قال الله جل وعلا: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، ولوا على أدبارهم نفورا. فجوارحهم وأسماعهم لا تنقاد إلى كلام الله جل وعلا، بل لا تنقاد إلا للسيئات والمعاصي، لا تنقاد إلا للمعاصي والسيئات، ولا تنقاد إلى الطاعات والقربات لخالق رب الأرض والسماوات، لخالق رب الأرض والسماوات. بل لقد شبه الله تبارك وتعالى من لم تنقد جوارحه إلى طاعة الله جل وعلا بالأنعام بل هم أضل. فقال جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، أولئك كالحيوانات، أولئك كالدواب، أولئك كالأنعام، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه كان حليما غفورا.